بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ بن حسين بن عجاب بن مسلم بن قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من قد أهلبني من النقيع ليس مخمرا فقال الله خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسكية أن توقى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ورضي عنه ونحن في صحيحه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم النبي قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بلبن ما خمر من النقيع ليس مخمر فشربه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله خمرته يعني غطيته ولا حطيت ولو عود ولو تعرف عود إنسان إذا صار عنده موية وإلا عنده لبن ولا عنده عسل ولا عنده قطه ولا حط عليه لو عود العود يقول بسم الله ما يمكن الشيطان يفتح الباب ولا يكشف المغطى فإذا قفيت الباب قل بسم الله وإذا غطى حطيت شيء قل بسم الله الشيطان ما يتعرض الباب ولا يتعرض المغطى إذا سميت عليه ما يتعرض الشيطان ولا يقدر يفتح. نعم. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توقع ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. وأسقية أن تغطى بالليل يعني بالنهار ما يلزم لأن الناس رايحين جايين وجمشين هذا لكن بالليل الناس ينامون واللبن ما غطي والباب مفتوح تدخل الشياطين فاغفر الباب لا تدخل الشياطين وغط الإناء تفلبه الشيطان وغيره. فالشاهد أن الآداب الشرعية أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها ووضحها لنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا رؤوف بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قد أهل من مثله قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه السلام بلبن. نعم. بلبن قدح بمثل الحديث الذي مضى يعني النبي عليه الصلاة والسلام شربه ولكن أمر الناس بإجفاء بتغطية الأواني وإجفاء الأبواب وأن الشيطان لا يفتح بابا ولا يكشف مغطى ما يكشف لا ترى عود على السطل ولا على المئنة ولا على عود يكفي تقول بسم الله كفى ما أحتاج إلى تغطية الإنسان ما له غطى تحط عود وسأله غطى غطه بغطاء أحسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معين الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدحين فيه نبيذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر القصة الأولى الذي ذكرها الأول وهي أنه أتي بلبن فشربه الرسول ثم أمر الناس بإجفاء الأبواب بتغطية الأواني وإجفاء الأبواب فإن الشيطان لا يفتح مغلقا ولا يكشف مغطى. قال رحمه الله دفن أزمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل قال له أبو حميد من قدح من لبن من النقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا طلحة بن نافع وأبو صالح السمان قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل يقال له أبو حميد الساعدي فقال بقدح من اللبن من النقيع قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا خمرته ولو انتضع عليه عود ما يقيت غطى عود عليه قل بسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا ولا يكشف مغطى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن من قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد طلنا ووك السقاء واغلق الأبواب واطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل السقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا واذكر اسم الله فليفعل فإن البويسقاء تضرم على أهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبة في حديثه واغلق الباب. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يفتح مغلقا ولا يكشف مغطى وإن الفويسقة تجر الفتيلة كانت أول يوقدون على الودك يجيبون الودك يحطونه بطاسة كبيرة يحطون خرقة طويلة يحطون طرفها بالودك وطرفها يولعون يصير والع هذا الوالع هذا يولع على البيت كله لكن تجي الفارة وتجره فإذا جرت أحرق البيت نعوذ بالله وقد حصل على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أن يحرق بيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال وأكفئوا لنا وأخمروا لنا ولم يذكروا تعريض العود على الإناء. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني غطوا أجفئوا الأبواب وغطوا الإناء ولو تضع عودا وأطفئوا النار لأن كويسة أنفار تجر الفتيلة وتحرق البيت نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب فذكر مثل حديث الليث غير أنه قال وقمروا الآنية وقال تضرموا على أهل البيت ثيابهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول إلا أنه هنا وخمروا الآنية. قال وخمروا الآنية، وقال عن الفار إنها تحرق أهل البيت ثيابهم. الفار عدو لابن آدم. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأته ثم قال والفويسقة تضرب البيت على أهله. الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى قال بمثل حديثه، بمثل الحديث اللي مضى أن النبي أمر إلى يوم القيامة، هذا الأمر ماشي على جميع المسلمين، أنك تكتب بيبانك يا الإنسان الليلة بغيت تنام أقفل بيبان وقفلها بأقفالها، نعم، وغط الإناء اللي عندك من أواني لبن ولا عسل ولا حاجة تحتاجه ولا طعام غطيه، ولو تضع عود سأله غطى غطيه غطاه، ولا حط عود عليه وسمي الله تعالى وتقدس، وأطفئ النار، النار لا تخليها، إنما حتى اليومنا هذا الأنوار عندهم باللمبات، قد تجر اللمبة قد تكسر اللمبة وتأخذ النار قد تفعل، فالإنسان إذا أراد أن ينام يطفئ النار، إلا إذا كان ما يستطيع ينام إلا بضوء هذا شيء آخر، يحط ضوء صغيرة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن مسلم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا واطفئوا مصابيحكم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم، إذا كان جنح الليل، جنح الليل وأمسيتم يعني إذا غربت الشمس وبقي صفرة الشمس هذه كف الصبيان، فإن الشياطين تجول نعوذ بالله فتخطف الشيطان تجده تجنن، كثير من الأطفال يتجنن وهو صغير لأن الشياطين تخطفه، فإذا خاطفت صار مجنون، الشاهد أنهم كف صبيانكم عند غروب الشمس، غربت الشمس والصفرة موجودة كفوا الصبيان، لا يلعبون بالحوش ولا يلعبون بالشارع، كفوهم وقفوا الآنية وقفوا الدور، وإذا أردتم أن تناموا أجفوا الأبواب وغطوا الأواني وأطفئوا النار، كل هذه آداب إسلامية ماشية إلى يوم القيامة. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، إذا ذهب ساعة من الليل ذهبت الصفرة فخلوهم، يعني اتركوهم يلعبون ما لأن راح الخطر. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول له مما أخبره عطاء إلا أنه لا يقول أذكر اسم الله عز وجل ح. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء عمرو بن دينار كرواية روح. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم، إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تجول في الشوارع وفي الأحوش وفي تجول وتخطف الإنسان، يتجنن الأطفال وهو طفل يصير مس من الجن نعوذ بالله، فكفوا صبيانكم حتى يذهب هذا الشيء ثم أفلتوه. إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل، إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله لغطيتم الإناء، لا بد من ذكر اسم الله ضروري. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، يقول حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج بهذا الإسناد عن عطاء وعمر. بهذا الإسناد عن عطاء وعمر والمتن كذلك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس فحتى تذهب فأحمدوا العشاء أن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فأحمدوا العشاء. والإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا مواشيكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترسلوا مواشيكم ولا صبيانكم فإن الشياطين تجول عند صفرة الشمس حتى يذهب الصفرة حتى يذهب فحمة العشاء حتى يذهب فحمة العشاء يعني الصفرة ذهب الصفرة جاء الظلام خلاص انت لعب الشياطين بالأسواق انتهي. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الزهير. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر الزبير عن جابر بنحو الحديث الذي مضى وهو إكفاء القدور وكف الصبيان حتى تذهب فحمة العشاء. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا لنواك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بنا إلا ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي يزيد بن أبي الهاد الليثي يعني الهاد الليثي قال عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال عن جعفر بن عبد الله عن جعفر بن عبد الله قال عن القعقاع بن حكيم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء. نعم. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء إلا ليس عليه غطاء. فإن في السنة ليلة لا يمر الليل ينزل في الليلة فيها وباء كل ليلة فيها وباء كل ليلة الليلة فيها وباء ينزل هذا الوباء ولا يمر بشيء مكشوف إلا وقع فيه فيضر الناس تجد الناس أحيانا يمرضون كل أهل البيت يمرضون لأنهم تركوا الأواني ووقع الوباء نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدم قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد مثلي غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخر قال ليث فلا عاجم عندنا يتفقون ذلك في كانون الأول. يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا عن أبي علي الجهدم عن أبي علي الجهدم قال عن ليث بن سعد عن ليث بن سعد بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال فإن في السنة يوما بدل الليلة لأنه قال في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخر الحديث قال ليث فلا عاجم عندهم يتفقون ذلك في كانون الأول. يقول الليث إن لا عاجم متفقون على أن هذا الوباء ينزل في كانون الأول ربنا أخفى ما حد يعلمه إن الرسول ما أدري حتى الرسول ما يعلمه. يقول في السنة وباء ينزل ما قال الوقت الفلاني ولا الساعة الفلانية ما دام صفوة الخلق ما علمه ما علمه الأعاجم ولا غير الأعاجم فقد ينزل أول الليل وقد ينزل في كانون وقد ينزل في غير كانون كانون الثاني أو الأول أو غيره قد ينزل ما أعلمه إلا الله تعالى وتقدس. المهم وباء، احترسوا يا ناس لا ينزل هذا الوباء بأوانيكم المكشوفة ولا ينزل بقدوركم المكشوفة، انتبهوا. هذا الوباء إذا نزل نزل بالناس، وإذا صادف أواني مكشوفة وقع فيها، ثم انظر ما يفعل بأهل البيت والبيوت كلها وش يفعل بهم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شوان لنا قتزير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول الامام مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا الجميع عن سفيان بن عيينة، جميعا عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتركوا النار في بيوتكم، لا شك، لأن الفويسقة تجر النار حتى ولو لمبة، قد تكسر اللمبة وتجر النار وتحرق البيت. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نبي وابو عامر الاشعري وابو كريم واللفظ لابي عامر قالوا حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بردان ابي موسى رضي الله عنه قال: اترك بيتنا على اهلي بالمدينه من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارهم قال: ان هذه النار انما هي عدو لكم، فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر الجميع قال حدثنا أبو أسامة. الخمسة قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهلي بالمدينة من الليل. يقول: احترق بيت على أهلي بالمدينة من الليل، فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أطفئوا النار فإنها عدوة لكم، فإذا نمتم فأطفئوا النار، فإن النار عدوة لكم، تأتي الفار وتجر النار وتحرق البيت. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معين الاعمش عن خيثمان بن حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه قال: كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعا لم نضع يدينا حتى ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وانا اذا حضرنا معه مره طاعما فجاءت جاريه كانها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستهل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستهل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستهل بي فأخذت بيدي، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال عن أبي حذيفة قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع يدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه: إذا حضرنا طعاما مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم نبدأ حتى يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نبدأ بعده، فإن حضرنا مرة معه عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية تجري وتريد أن تأخذ من الطعام، فمسك يدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أعرابي يجري أمسك يده الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشيطان يستحل طعامكم بهذه الجارية وهذا الأعرابي، لأنه ما يمسمي الجارية ما يمسمي الله والأعرابي ما يمسمي، والذي نفسي بيده إن يدي مع يد الشيطان بيد الجارية، لا يد الرسول بيد مع يد الشيطان، هو ماسك الشيطان ماسك يد الجارية بها تأكل، ولكن سك الرسول والذي نفسي بيده إن يدي مع يده بيد الجارية، هذا الشيطان يده بيد الجارية والرسول مسك يد الشيطان فمسكه ومسك يد الأعرابي بيد الشيطان أيضا فحمى الطعام الرسول عليه الصلاة والسلام. والله إنه لا يستحل طعامكم بهذه الجارية أو بهذا الأعرابي أو يستحل طعامكم بأي حاجة، المهم إذا ذكرتم الله فلا يتعرض أحد. معناه أن الإنسان لازم يذكر الله عند أكل الطعام وعند الشراب، إذا أردت تشرب قل بسم الله وإذا أردت أن تأكل فقل بسم الله، وإن جبت الرحمن الرحيم فهو أفضل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر منزلات يسبب ما وقال كأنما يطرد وفي الجارية كأنما تطرد وقدم مجيء والأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الأعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حذيفة الأرحبي قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول قلنا ما إذا قدم الطعام فلا نبدأ به حتى يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه جاء يوما من يأكل فيه الطعام فجاءت أعرابية كأنما تدفع دفعا فمسك يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع دفعا فمسك يده قال والذي نفسي بيده إن يدي مع يد الشيطان بيد الجارية ومع يد الأعراب بيد الجارية، لو تركتم لو ما سميتم استحلوا طعامكم. معنى هذا أن الإنسان لا يترك الطعام والشراب إلا ببسم الله الرحمن، لا يبدأ بطعام حتى يسمي ولا يبدأ بشراب حتى يسمي لئلا يخالطه الشيطان يجرب معه، وإذا نسيت فاذكر اسم الله، إذا نسيت في وسط الطعام اذكر اسم الله فإنه يتقيأ ما أكل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فاذكر اسم الله في أثنائه فإنه يتقيأ ما أكل. وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، قال وقدم حديث الأعرابي على حديث الجارية، وإن كان صحيحا من جارية قبل. قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا بهذا الإسناد يعني والمتن وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك عن أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يقول جابر رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان إذا دخلت الإنسان بيتك تحت الباب ودخلت ولم تسمي قال الشيطان لأولاده وأصحابه أدركتم المبيت تعالوا فيدخلون معه، فإذا جاء العشاء وقدم ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، فإن دخل وقال بسم الله قال ما أدركتم المبيت، وقال بسم الله على الطعام ولا العشاء ما أدركتم المبيت ولا العشاء. معنى هذا أن المسلم يحرص على أنه إذا دخل بيته يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تدخل الباب بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يقدم الطعام بسم الله الرحمن الرحيم لتحرم الشيطان ومشاركة الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال ولم يذكر اسم الله عند طعامه ولم يذكر اسم الله عند دخوله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل حديث أبي عاصم مثل الحديث الذي مضى إذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا تعشى ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. وإن سمى الله عند الدخول حينما تفتح الباب الإنسان تحط رجلك على الباب تدخل قل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قدم العشاء وبدأت به قل بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الماء إذا أردت أن تشرب بسم الله الرحمن الرحيم فإن الشيطان يتجنبك. يقول لا كلمة ابن سيئن قال أدنان الليث قال أدنان محمد بن رب قال أخبرنا الليث ونبي الزبير عن جابر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال. من المؤسف أن كثيرا من الشباب اليوم يأكلون بالشمال يتركون اليمين يتضاحكون ويستهزئون كثير من الشباب اليوم يأكلون بالشمال ما يأكلون باليمين. فإن الشيطان يأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ما يأكل بالشيطان يأكل بالشمال ومن تشبه به فهو مثله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر ولد ابن نمير قالوا حدثنا سفيان الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وزهير بن حارث وزهير بن حارث ومحمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن يحيى بن حفان أبي عمر أبي عمر واللفظ لابن نمير اللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبيد الله أبو بكر بن عبيد الله قال عن جده عبد الله عن جده عبد الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان وإذا شرب فليشرب بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فليخالف الشيطان. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان كلاهما عن عبيد الله جميعا الزهري بإسناد سفيان. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس ثم حول السند ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير أبو عبد الله بن نمير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله كلاهما عن عبيد الله قال عن الزهري بإسناد سفيان عن الزهري بإسناد سفيان. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملا قال أبو الطاهر أخبرنا قال حرملا حدثنا أبو الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشمال وأشربن بها فإن الشيطان يأكل بشمال وأشرب بها. قال وكان نافي يزيد بها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية قال لا يأكلن أحدكم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا قال أبو الطاهر أخبرنا قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخر حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد قال حدثنا القاسم بن عبيد الله القاسم بن عبيد الله قال عن سالم عن أبيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي فيها ولا يبيع فيها ولا يشتري فيها. اليسرى ما وضعت لهذا. قال أبو الطاهر لا يأكلن أحدكم. قال أبو الطاهر لا يأكلن أحدكم عن بالنون. قال رحمه الله دثنا وكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب عن إكرمة بن عمار قال دثني ياس بن سلمة بن الأكوى أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمالي فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منع إلا الكبر فما رفع إلا فيه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا وكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب زيد الحباب قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة إياس بن سلمة قال عن أبي سلمة بن الأكوع عن أبي سلمة بن الأكوع قال قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. يقول سلمة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه بشماله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام له كل بيمينك، قال لا أستطيع قال لا استطعت فما رفعها، ما استطاع يرفعها مرة ثانية. قال ما منعه إلا الكبر ما منعه إلا الكبر يعني كل بيمينك قال لا أستطيع، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا استطعت فما انتفع بها إطلاقا ما عاد قدر يرفعها. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن أبي عمر جميعا سفيان قال أبو بكر دثنا سفيان بن عيان الوليد بن كثير أو بن كيسان سمع من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تجيش في الصباح فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وابن أبي عمر جميعا عن سفيان جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الوليد بن كثير الوليد بن كثير قال حدثنا وهب بن كيسان وهب بن كيسان قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة ام سلمة رضي الله تعالى عنها اول مولود سلمة فلقبت به، ثم جاء عمر وعمر هو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام تربى مع الرسول عليه بعدما تزوجها الرسول تربى مع عمر وزينب ابنتها، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل فيتطيش يد الغلام سن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، اول كل بيمينك الثاني كل مما يليك، سم الله أول سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا عمر بن أبي سلمة. قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الولواني وبكر بن إسحاق قال دثنا بن أبي مريم قال أقبلنا محمد بن جعفر قال أقبلني محمد بن عمرو بن حلهلة أو بن كيسان نمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلت أخذ من لحمين أولى الغسر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. كل من مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال أواب بن كيسان أواب بن كيسان قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام زينب وعمر ربيب الرسول تزوج الرسول أم سلمة رضي الله عنها فصاروا ربيباه. قال إن عمر بن أبي سلمة يقول فجعلت أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجعلت أخذ من لحم حول الغصن. يقول أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما وكنت أخذ من لحم حول القصعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكن بيمينك وكل مما يليك. هذه من الآداب الشرعية رواها عمر رضي الله عنه، قل يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رحمه الله حدثني عمرو الناس قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الأسقية. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عتبة عتبة بن مسعود قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. أقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية, يعني تجي تبي تشرب الإنسان من القربة تقوم تطوي أصمها وتشرب, هذا ما يجوز, ممنوع أنك تطوي أصمها وتشرب, اشرب منها وهي مفتوتة, أما أنك تطوي أصمها تخلص أصمها تطويه على بعضه ثم تشرب هذا منهي عنه. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتناء الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال حدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال اقتناءها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها منه. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية, يعني سواء لبن سقى لبن أو سقى ماء لا تختنثه. يقول الخناث هو أن تطوي أثم القربة وتشرب, اشربه مفقود, لا تطوي أثم القربة وتشرب, اختناث أن تطوي الأفم ثم تشرب, نهى الرسول عن اختناثها بهذا الشكل, فالاشرب من فمها. قال حدثنا عبد بن حميد يقول مسلم وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال اختناثها أن يغلب رأسها ثم يشربه. قال هو غير أنه قال اختناثها الأسقية سواء لبن وإلا عسل وإلا ماء, اختناثها أن تطويها الإنسان تجري تحط الأصفة تحط الأفم تطويها على الثاني, هذا اختناثها. قال رحمه الله حدثنا عدا بن غالب قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. يقول الإمام مسلم حدثنا عدا بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما لكنه شربه, هذا الحديث منسوخ بشرب عليه الصلاة قائما من زمزم, لما أتى العباس قال أعطوني أشرب ولا يغلبنكم النار فشربه وهو قائم عليه الصلاة والسلام, هذا ينسخ الحديث هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سيد القتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فلخل قال وذاك أشر أو أخبث. قل لمن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الرجل وهو قائما. قال قال قتادة فقلنا والأكل قال ذاك أعظم وأعظم, تأكل وانت قائم أيضا أعظم وأعظم, لا تشرب وانت قائم ولا تأكل وانت قائم, اجلس فإنه أحلى لك وأحسن, يعني منهي عن الأكل قائم وعن الشرب قائم, إلا أن الرسول رأوه شرب من زمزم وهو قائم فهل يصلح أن يكون ناسخ؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر قول قتادة. كل إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما نهى عن الأكل قائما كما أزاده. ولا رحمه الله حدثنا عدام قال قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأصوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. يقول الإمام مسلم حدثنا حداب بن خالد حداب بن خالد قال حدثنا حمام حمام قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أبو عيسى الأصواني أبو عيسى الأصواني قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. أبو سعيد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما يعني لا تشرب قائما الإنسان. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى بن بشار والذي لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأصواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى أو زهير حدثنا زهير الجميع قالوا حدثنا يحيى بن سعيد الجميع قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أبو عيسى أبو عيسى قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان عن البزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الجبار بن العلاء الجبار بن عبد العلاء قال حدثنا مروان بن مسلم قال حدثنا عمر بن حمزة عمر بن حمزة قال حدثنا أبو غطفان المري أبو غطفان المري قال أبو غطفان المري أبو غطفان المري قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحد منكم قائما لا يشربن أحد منكم قائما فمن شرب فليستقي فليستقي. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عاصم أنا عاصم عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه من قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا عاصم النبي عاصم قال حدثنا الشعبي الشعبي قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم. سقيت الرسول عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم يعني معناه أنه منسوخ الأحاديث الأولى لك أن تشرب وأنت قائم من إنسان إذا احتجت إلى ذلك لك أن تشرب وأنت قائم إذا احتجت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منا وهو قائم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن سليمان عاصم بن سليمان قال حدثنا الشعبي الشعبي قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. كانت دلو يسعبون إسعاب يطلعونها بدلو من جلد دلو من جلد تشرب الإنسان ما تروى. جاء واحد مليان بطنه من الريح من الرياح نعوذ به المرض فسأل أطباء قالوا هذا ما يبرأ هذا مثل كان فيه ثلاثة أولاد في بطنه قال هذا ما يبرأ رايح تموت الإنسان. تركهم وصار يشرب من زمزم كل صباح سبعة أيام وانطلق بطنهم فوق ومن تحت على الفم. بعد السابع انطلق بكره من فوق ومن تحت، ثم بعد يومين أو ثلاثة صحي، ثم راح للأطباء قال أنا ما مت يا جماعة، بطني راح. قالوا ايش سويت ايش عملت؟ قال شربت من زمزم 7 أيام، أشرب من الدلو، أشرب نفس الدلو ما أشرب من غيره، من نفس الدلو صحيح. فقالوا سبحان الله خاصة خصوصية لزمزم، صحيح أن زمزم إن شربت منه الإنسان على الريق من الدلو، لكن وين الدلو الحين؟ مكاين وما أدري تحصل بزمزم أو ما تحصل بزبيب وما ذلك. الشاهد أن الدلو كانت أول من أحسن ما يكون وأشفى ما يكون، الآن تغير كل شيء. الله أعلم. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب العالمين.